أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الإمام الكاظم عليه السلام: يا هشام، إن المسيح عليه السلام قال للحواريين: يا عبيد الدنيا، إنما مثلكم مثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه. يا بني إسرائيل، زاحموا العلماء في مجالسهم ولو جثوا ولو حبوا على الركب، فإن الله يحيي القلوب الميتة بنور الحكمة كما يحيي الأرض الميتة بوابل المطر. هذا المقطع الأخير الذي يذكره الإمام الكاظم عليه السلام لهشام من قول المسيح للحواريين، في هذا المقطع حينما يوجه المسيح كلامه إلى بني إسرائيل، بين أمرين مهمين. بين ما يحتاج إليه الإنسان حقيقة، وبين الطريق لتحقيق ذلك. الحاجة الحقيقية للإنسان ما يحتاج هو العلم، هو نور الحكمة. بمعنى الجسد يحتاج إلى طعام، وإلا هذا الجسد يموت، يمرض ويموت. حياة الجسد زين بالأكل والشرب. كذلك القلب يحتاج إلى طعام، فإن لم يطعم يموت. وقلب الإنسان ولب الإنسان هو أصله وحقيقته، فهذا يحتاج إلى طعام. فلينظر الإنسان إلى طعامه في تفسير الآية في أحد معانيها: فلينظر إلى علمه ممن يأخذه. العلم طعام الروح. وما قيمة الجسد حينما تموت الروح؟ لا قيمة له، بل الجسد ما هو إلا شيء ظاهري، وهو وعاء ليس إلا صح. وإلا حقيقة الإنسان في روحه، أهمية الإنسان في روحه. وحتى يحافظ على حياة تلك الروح يحتاج إلى. أما الوسيلة فهي مجالس العلماء، حضور مجالس العلماء، التعلم. وكما قد سلام الله عليه هشام من قبل: يا هشام، نصب الخلق لطاعة الله إلا بالطاعة. إذن لا نجاة إلا بالطاعة. زين، ما هو نحط الطاعة؟ والطاعة بالرباني ومعرفة العالم بالعقل. إذن الإنسان يحتاج إلى علم، ويحتاج إلى عالم يتعلم منه. الإنسان يحتاج إلى أن يكون له حضور في مجالس العلماء، تحت منابر العلماء، يتعلم من العلماء حتى يقتبس نور الحكمة. هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وإلا إذا ما تعلم شنو يبقى على حاله ولو لفي ضلال مبين. هذا الضلال موت للإنسان. فإذا يحتاج إلى نور الحكمة حتى يحيي قلبه. القلب يموت بالجهل، كما أن القلب يموت بارتكاب المعاصي بارتكاب الذنوب. هذه الغيبة تحدث ظلاما والظلام موت. هذه المعصية تميت بقدر في القلب تحدث ظلام. وهكذا ذنب صغير ثم ذنب صغير ثم ذنب صغير تتراكم هذه الذنوب فتكون جبل شاهق من الذنوب والظلام. بالتالي هذا القلب يموت فيحتاج إلى إحياء من جديد، إحياؤه في العلم. كما أن الإنسان لو لم يأكل لعدة أيام يضعف، ولو استمر على عدم الأكل يموت ثم لا يرجع للحياة إلا في قدرة قادر. والطابع العام بعد إذا مات الإنسان ذهب انتهى، لكن قبل أن يموت الجسد شنو يضعف يترهل، فبإمكانه أن يعيد الجسد إلى صحته الأولى من خلال تناول الطعام الصحي، فترجع القوة للجسد فيرجع الجسد قوي قادر. كذلك الروح، قلب حينما يغفل عنه الإنسان يعيش جهلا يزداد جهلا بالتالي يموت، لكن الإنسان بإمكانه أن يعيد الحياة للقلب. طبعا قد يصل القلب إلى موت لا يمكن الإعادة معه، كما يعبر القرآن هؤلاء الذين يصبع على قلوبهم، طبع على القلب يعني موت لا عودة منه، بعد خلاص انتهى. ولذلك في القرآن يجي يبين هذول تستغفرون أو ما تستغفرون ما ينفع، هؤلاء زين تدعوهم لو ما تدعوهم تنذرهم لو ما تنذرهم ما ينفع. ليش؟ طبع على قلوبهم، هؤلاء طبع على قلوبهم، يعني طبع على قلوبهم معناته خلاص هذا مات قلبه ولا يمكن له الحياة. لكن حينما لا يطبع على القلب يموت، لكن بالإمكان أن يحيا من جديد بنور الحكمة حينما تكون عند القابلية. القرآن حكم يقرأه الإنسان، فبقراءته للقرآن يحيا قلبه. لكن زين نقول شلون دهم الناس تقرأ القرآن لا تحيا قلوبها؟ لأنها لا تقرأه بعقل، إنما تقرأ بلقلقة اللسان. العلم لا يتعامل بألفاظه، وإنما يتعامل بروحه ومعانيه، وروحه ومعانيه لا ترتبط باللسان وإنما ترتبط بالقلب ترتبط بالعقل. لذلك لا بد أن نقرأ القرآن بقلوب طاهرة، نقرأ القرآن بقلوب واعية، بقلوب عندها استعداد للتغيير للإصلاح تطبق هذه التحية. لا عندنا مجالس العلماء، هذا العلم عندنا طريق، القرآن هو الحكم هو نور الحكمة. عندنا زين يقول أنا أقرأ القرآن، لهذا قال دع عنا الطريق، يقول أنت ما تقدر، روح اجلس مجالس العلماء فتلقى منهم نور الحكمة القرآنية حتى تحيي قلبك بهذا العلم، تؤوب وتعود إلى ربك، تقرر أن لا ترتكب ذنب. ببركة هذا ببركة نصيحة ببركة وعظة، فهنالك حينما تتخلى عن الذنوب هنالك يشع القلب نورا ويستقبل الحكم ويرتقي إلى معالي ومدارج المعارف الإلهية العظيمة. إذن هنا عندنا أمران، الأمر الأول الوسيلة والطريق، الأمر الثاني الهدف والغاية. الهدف والغاية هو نور الحكمة، الوسيلة هي المجالس العلمائية، الغاية وهذه الهدف لهدف أكبر، نور الحكمة وهدفه هو إحياء القلب، وهذا النور الذي نقتبسه في الدنيا يكون نورا لنا في الآخرة، وإلا المنافقون يوم القيامة يقولوا للمؤمنين انظرونا نقتبس نورا، نريد شوية من نوركم، نور شوية. المؤمنون يعطوهم الجواب يقولوا رجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، رجعوا للدنيا، النور هذا في الدنيا، هذا النور الذي حب الله به المؤمنين يوم القيامة. من وين؟ يقولوا هذا النور من الدنيا، حبان الله إياه في الآخرة. زين هذا من وين؟ من العلماء. الروايات يوم القيامة الإنسان بقدر ما أخذ من العالم علم بقدر ما يعطى من نور، لأن هذا العلم هو النور في الدنيا قدر ما يتعلم. لذلك احنا بحاجة الى ان يكون لنا حضور في مجالس العلماء، ولو جثوا على الركب، ولو حبوا على الركب، نحبي على اربع اذا كان حبوا، واذا كان جثوا يعني نصف القعود بين القيام والقعود، هذه جلسة متعبة، وعلى قول الجثو كما قلنا على اطراف الاصابع زاحمة، لازم نزاحم. هذا وسيلة، هدف اقتباس نور الحكمة. يلزم في مجالسهم لو جثوا ولو حبوا على الركب، فإن الله يحيي القلوب الميتة. ما في القلب من يحيي ذنوب غفلة اغتابها شاجر ذاك كلمات بريئة وآخر القائمة، هذه كلها تميت، كلها هذه تحول بين الإنسان وبين صلاحه فيموت القلب. هذه الذنوب، هذه المعاصي، هذا اللهو، هذا اللعب، هذا الكلام الفاضي، زين هذه المؤامرات، هذا التكاسل، هذا التفكير السلبي، هذا هذا هذا ما شابه من هذه الامور، زين تميت قلب ذلك في مجال الحياه. شر تلجئ الى نور الحكمة، فان الله يحيي القلوب الميتة. نور الحكمة، نور، ما هي الحكمة؟ ما هي أفضل الحكمة؟ رأس الحكمة مخافة الله، هذه الحكمة. يعني لازم نتعلم ما يغرس الخوف من الله. تخاف من السلطان الجائر، تخاف من الوجيه الباطش، تخاف من الأب المتغطرس، خاف من هذا الإنسان زين المتجبر المتكبر. ليش تخاف من هؤلاء؟ خاف من الله، خاف من الفقر، خاف يزال عليك صديقك، خاف الشلة زين ما تقبل كلامك تنبذك وما شابه. شنو هذا؟ كله أوهام. ليكون الخوف من رأسه خافة الله، وكفى بالخشية علما، يكفي الخشية أن تكون علما، فقط العلم خشية يكفيها، كفى بالخشية علما. ولذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء، مو العلماء اللي على رأس العمايم، لا، أكو ما شاء الله على رؤوس العمايم ولا يخشون الله، إنما العلماء الذين استضاءوا بنور العلم في قلوبهم انعكس على واقعهم عملا وسلوكا، وبالتالي عندهم رجاء الجنة والثواب الإلهي وخوف من النار والعذاب الإلهي. هذا هؤلاء هم العلماء، العلماء هم من امتلأت قلوبهم خوفا وخشية من الله. كنت جالس ناس عاديين، هؤلاء تعتبرهم هؤلاء علماء حقيقة، لأنهم يخافون الله، ما يرتكب ذنب خوفا من الله، ما يرتكب معصية خوفا من الله، ما يعتدي خوفا من الله، يعني الخوف من الله يمنعه. هذا هو العالم حقيقي. الناس ما يسمعون خوف العلماء ربانيين لأنه يخاف الله، هذه نور الحكمة. اللي يريدها نور الحكمة هذا سهلة وصعبة، سهلة في متناول الجميع، صعبة الإنسان يخاف من الله ما يخاف من الوجود الواقعي، يحتاج إلى مجاهدة للنفس. لكن في متناول أيدينا. القرآن تدبروا فيه انطبق. لما نقرأ القرآن نقرأ آيات النار، نقرأ آيات القيامة، خلنا نصورها. إذا زلزلت الأرض زلزالها، خليني أتصور في مخيلتي شلون الأرض تزلزل وشلون البشر عليها، وأنا واحد من هؤلاء، حتى يصير داخل قلبي قشعريرة. أما إذا قسى القلب، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لا رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، هذا الجبل يتصدع يتفتت. لكن نحن لا نقرأ ولا يغير شيء، ولا يغير شيء. نقرأ القرآن مني ونسمع القرآن مني ونطلع نرتكب الذنب مني. لذلك احنا بحاجة إلى أن نملأ قلوبنا بنور الحكمة، وهذا هو الهدف، حتى تحيا القلوب. قلوبنا ميتة، شعورنا متبلد، الشيطان مهيئ علينا، مسيطر علينا، الشيطان هو الذي يقودنا ويسيرنا، نلهث وراء الأهواء وراء الشهوات. سبب هذه القلوب ميتة، تحتاج نحييها حتى نصير مؤمنين صادقين ربانيين من خلال نور الحكمة. وهذا عن طريق مجالس العلماء الربانيين، نستمع إلى كلماتهم إلى مواعظهم حتى ينطهر قلوبنا، حتى نتفاعل. يا بني إسرائيل، أيضا كلام لنا، يا أمة محمد، يا مؤمنين، هذا الكلام لنا. زاحم العلماء في مجالسهم ولو جثوا على الركب، وفي نسخة أخرى ولو حبوا على الركب، فإن الله يحيي القلوب الميتة بنور الحكمة كما يحيي الأرض الميتة بوابل المطر. أرض موتة لما ينزل الأمطار تخضر تخضر، ولذلك كثير من المناطق زراعتهم تعتمد على الأمطار، تحيا الأرض. كذلك القلوب كما تحيا الأرض بوابل المطر، الحكمة هي قابل حتى تحيا قلوبنا ذلك إلى نور نستضيء به في عصات وظلمات يوم القيامة. نسأل الله أن يلهمنا تلك النور، ذات نور الحكمة، إنه سميع الدعاء، وأن يوفقنا لأن نلازم مجالس العلماء لكي نتلقى هذه الحكمة، إنه سميع الدعاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إذا أحد عنده سؤال بعد الصلاة على محمد وآل محمد.